الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، لازلنا مع رسالة الرقة والبكاء من ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى، وأشرنا آخر ما أشرنا إليه من الأثار التي ذكرها بالأمس وهي الأسباب الداعية لهذا البكاء، وقد ذكرنا في مطلع الأثار التي ذكرها لماذا البكاء أو ما هي فضيلة البكاء من خشية الله. ولابد أن ننبه إلى مسألة ينبغي التنبيه عليها تارة أخرى، وهي مسألة أنه قال الرقة والبكاء للتغير بينهما. فالرقة هي القلب، هي القلب محلها قلبها القلب العبد، والبكاء إنما يجدي على العين، وهو أحد لوازم هذه أحد ثمرات هذه الرقة. وقد يرق القلب ولا تدمع العين، وهذا واضح جلي. قد يكون الإنسان خاشعا يقرأ القرآن وقلبه يرق به، ويمسح رأس اليتيم ويطعم المسكين، ويرق لحال الفقراء وحال الضعفاء، ويرى أحوال المسلمين فيرق لها، ولا يلزم من ذلك أنه يسيل دمعه، لا يلزم ذلك من أنه يسيل دمعه، لكن لو سال دمعه فهذا من آثار ثمرات رقة القلب، شريطة أن يكون لله سبحانه وتعالى، وألا يطلب به رؤية الناس، وألا يرجو ثناء من أحد، وألا ينتوي أن يراه أحد على هذا الحال. فأنت أنت لو كان في بيتك، فلو كان هذا حالك في بيتك فهنيئا لك، فإذا انطلقت وغلبك ذلك بين الناس فلا بأس عليك، فربك يبصرك ويعلم حالك. وقال مسمع ابن عاصم: بت أنا عبد العزيز بن سلمان وكلاب بن جري وسلمان الأعرج على ساحل من بعض السواحل، فبكى كلاب حتى خشيت أن يموت، ثم بكى عبد العزيز لبكائه، ثم بكى سلمان لبكائهما، وبكيت والله لبكائهم، يعني رحمهم وهم يبكون على هذا الحال، لا أدري ما أبكاهم. وهذا نفس الأثر الذي ذكرناه بالأمس عن فاطمة مع عمر بن عبد العزيز مع أهل البيت، حتى أنهم سألوه قال: ذكرت منصرف القوم بين يدي الله يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير، ثم صرخ وغش عليه. هذا كأن ابن أبي الدنيا أورد هذه الآثار يقول أن أحد البواعث على البكاء هذا رفقة البكائين، فيرق قلبه ببكائهم وبخشيتهم، ولعله يصيبه ما أصابهم فينتفع بمجلسه معهم. قال: فلما كان بعده سألت عبد العزيز فقلت: يا أبا محمد، ما أبكاك ليلتك؟ إيه اللي أبكاك؟ فقال: إني والله نظرت إلى أمواج البحر تموج وتخيل، فذكرت أطباق النيران وزفراتها، فذلك الذي أبكاني. ثم سألت كلابا أيضا نحوا مما سألت عبد العزيز، فوالله لكأنما قصته، فقال لي مثل ذلك، بكى نفس البكاء بنفس الخاطر الذي وقع خطر على قلبه. ثم سألت سلمان الأعرج نحوا مما سألتهما، ثم قال: ما اسمع، ما كان في القوم شر مني، كلهم بكوا على حال في القلب طرأ عليهم، وأنا بكيت لأني أراهم يبكون فبكيت، ما كان بكائي إلا لبكائهم رحمة لهم مما كانوا يصنعون بأنفسهم. وهذا ليس بعيدا، يعني رحمة الناس التي تنزل في قلب الإنسان الذي يرحم الناس هذه من العبادات. قال صلى الله عليه وسلم للرجل العربي قيل الأقرع ابن حابس: إني لي 10 من أولاد لا أقبل أحدا منهم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض ولده فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أملك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. فرحمة الناس والتأثر بأحوالهم هذا شيء هائل، والله من أجمل ما أنت سامع حديث الرجل يحب فطرة ولده، يحبه فطرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يراه يأتي المسجد بولده هذا ويضعه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويقبله ويضمه ويلعب معه ويتبشبش إليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ فقال: أحبك الله كما أحبه. أحبه؟ أحبك الله كما أحبه. هذا اللفظ من الرجل يعني شيء هائل جدا. فيقول قائل: هذا حب رحمة، فطرة جبلة، كيف يؤجر عليه؟ هذا يحبه الله. إذا وقر في قلب عبد هذه الرحمة يحبها الله من عبده. فالراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. لذلك قالت عائشة وهي تعجب من حال المرأة: فقد أتتها امرأة ومعها جاريتان تستطعمها، تريد طعاما منها. فقالت عائشة: وليس في البيت إلا 3 تمرات، فأعطيتها. فأعطت جارية واحدة وجارية واحدة، ثم شقت أو رفعت التمرة إلى فيها تأكلها، فإذا بالجاريتان قد انتهيا من الطعمة التي طعمتها، ثم نظر إلى التمرة التي في في أمهم فشقتها نصفين، فأعطت هذه نصفا وهذه نصفا. قالت: فتعجبت من أمرها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أدخلها الجنة برحمته إياها، برحمتها إياهم. يا الله، إن الله عز وجل رحمها وأدخلها الجنة بهذه الرحمة الجبلية. فهذه أعمال محبوبة لله سبحانه وتعالى، أن يكون في قلب العبد رحمة على الخلق، رحمة حتى على الحيوانات. فهذه امرأة بغي من بني إسرائيل كانت تأكل بفرجها، وهذا من كبائر العظام جدا. سقط كلبا فشكر الله لها فغفر له، لما وقر في قلبها من الرحمة لهذا الكلب. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فهذه الرحمة محبوبة لله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا وجد في قلبه رحمة فليحمد الله، يشفق على الناس، بيرحمهم، بيصعبوا عليه، هذا نعيم والله. ومن قسى قلبه بعد حاله عن ربه سبحانه وتعالى. فأبعد القلوب من الله سبحانه وتعالى القلب القاسي. ومر الربيع ابن أبي ابن أبي راشد برجل به زمانة، فجلس يحمد الله ويبكي. فمر به رجل فقال: ما يبكيك رحمك الله؟ قال: ذكرت أهل الجنة وأهل النار، فشبهت أهل الجنة بأهل العافية، وأهل النار أهل البلاء بأهل النار، فذلك الذي أبكاني. ومر طلحة والزبير بكيري حداد، الحداد وما يخرج منه، فوقف ينظران إليه ويبكيان، طلحة والزبير. وذكرنا بالأمس عن ابن مسعود لما مر على الحدادين قد أخرجوا الحديدة من النار وهي قد احمرت شويت، فتخيل حال من يلقى به في النار. فقام ينظر إليها ويبكي. وهنا مر طلحة والزبير فوقف ينظران عند الحداد ويبكيان. قال: ومر، قال ابن أبي الذباب: ومر بأصحاب الفاكهة والرياحين فوقف يبكيان ويسألان الله الجنة، يسألان الله الجنة. الواحد إذا رأى منظرا يسيرا في يمنة ويسرى في الحدائق، ينظر منظر طبيعي، بعض المقاطع المرئية يرى مثلا الحدائق الغناء في أماكن مبسوطة الخضرة والألوان في الورود والأشجار، قول يا رب لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، يا رب نسألك الجنة. إذا كان دي الدنيا على خبثها وعجرها ووجرها وقبحها فكيف بالجنة؟ أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا في مشهد يسير يراه، في مشهد يسير يراه، فكيف إذا أدخل الجنة؟ قال فوقف يبكيان ويسألان الله الجنة، ويسألان الله الجنة. وقال سفيان كان عمر بن عبد العزيز يوما ساكتا أصحابه يتحدثون، فقال له ما لك لا تتكلم يا أمير المؤمنين؟ قال كنت مفكرا في أهل الجنة كيف يتزورون فيها، وفي أهل النار كيف يصطرخون فيها ثم بكى. فهذا الحال الذي يذكره ابن أبو الدنيا ويقول كيف يرق القلب، كيف يستحضره، كيف يستجلبه لحاله، كيف ينغمس فيه. أحد هذه تخيل الواقع الذي سيرد عليه، تخيل الجنة والنار والحساب، ومن أي القسمين أنا؟ وهذا الذي أبكى عمر بن عبد العزيز في ليله كله، وأبكى أهل الدار وفاطمة والكل يبكى على بكائه. قال كعب إن العبد لا يبكي حتى يبعث الله إليه ملكا يمسح كبده بجناحه، فإذا مسح كبده بكى. وهذا ليس مرفوعا ولا يثبت، لكن يريد أن يقول العبد هذه يعني هداية، هذه نعمة، هذا حال، هذا قرب، فلا يبكي العبد من تلقاء نفسه هكذا، إذا أراد أن يبكي يبكي، لا، هذه إذا أراد الله بعبده خيرا أبكاه من خشيته، رقق قلبه، أبكاه ورقق قلبه. وهذه الرقة نعيم والله. افترض أن العبد إذا أصابه الحزن ينفطر له كبده ويجد الألم الشديد، بخلاف الخوف من الله سبحانه وتعالى يلتذ به العبد مع شدة خوفه وفرق حتى بال أحدهم الدم كسفيان الثوري، لكنه يسعد سعادة لا يعلم عجم ولا شام ولا عرب أي هذه السعادة التي فيها. قال مكحول أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا، إلى نفس المعنى أنه يمتنع مع كثرة سواد القلب، يمتنع رقته وخشيته، يمتنع. فإذا أراد أن يرق قلبه فلا بد أن يقلل ذنوبه. فيقول قائل فما عساني، لماذا أطلب رقة قلبي؟ لأن هذا هو القرب من الله، هذا هو الذي يقرب به العبد من ربه سبحانه وتعالى. فإن لم يكن قلبه رقيقا لن يدخل على ربه سبحانه وتعالى. فالقاسي قلب القاسي مطرود، قال الله جل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، رقيق القلب يؤخذ به، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكية. هذا يعني حال والله، لما الإنسان يستجلب ذلك ويظل يلح على ربه سبحانه وتعالى قطع لابد أن يحسن الظن بالله أنه سيرحمه، وأن هذا محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويرى عبده يتململ هكذا. قال فياض بن محمد كان شيخ ها هنا من قريش سريع الدمع كثيرا، وكان ما علمته من المتهجدين، يعني لم يكن من أهل قيام الليل، لكن إذا ذكر كانت عينه تدمع، قليل الآثام معتزلا للناس. فذكرته يوما لبعض علمائنا فقلت هذا شيخ طويل الاجتهاد، وما أظنه اقترف إثما منذ 50 عاما أو ما شاء، يعني هو صالح قدامنا لا يعلم عنه ذنوبا. فقلت هذا شيخ طويل الاجتهاد، وما أظنه اقترف إثما منذ 50 عاما أو ما شاء، ثم هو الدهر يبكي. فقال لي الرجل ما ينبغي أن يكون مثله إلا هكذا، ندي العينين ظهره. قلت وكيف ذلك؟ قال لأن البدن إذا عري رق، فكذاك القلب إذا قلت خطاياه سرعت دمعته، إذا كذا القلب إذا قلت خطاياه سرعت دمعته. فالقلب يحصل الرقة إذا طهر، والران يحجبه، والران يحجبه. فكلما زاد قربه من ربه وطاعته كلما رق به. قال فعلمت أن ذاك كما قال، يعني الرجل لقلة ذنوبه كان رقيق القلب. لذلك كل تراجم السلف على هذا الحال، كل تراجم السلف من الصحابة فمن دونه وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رقيق القلب سريع الدمعة، وكان يشتد بكاء. وهذا يعني يظهر من الداعية في سامعيه، يظهر ذلك الأثر. وقال ضيغم كان يقال إن كثرة الدموع وقلتها على قدر احتراق القلب، حتى إذا احترق القلب كله لم يشأ الحزين أن يبكي إلا بكى، والقليل من التذكرة يجزئه. فأعمال القلوب التي تحرق الشهوات كالخوف والرجاء إذا أحرقت القلب في مضاره بعد ذلك صار دهدانه أشبه بما يكون بكاء، يحصل ذلك بكثرة البكاء. وكان من جملة هؤلاء الفضيل. قال سفيان بن عيينة ألا ترى إلى أبي علي، يعني الفضيل، لا تكاد تجف له دمعة. قال سفيان إذا قرح القلب، لما قيل لسفيان ذلك إن الفضيل لا يكاد تجف له دمعة، يعني كثير البكاء جدا، فقال سفيان إذا قرح القلب ناديت العينان. القلب إذا أصابه هذا الاحتراق للذنوب وأعمال القلوب عملت في قلبه وكانت كالقرح فيه فنظفته تندى العينان، يكثر البكاء. ثم تنفس ثم تنفس سفيان نفسا منكرا، يعني تنفس كأنه أصابته خنقة البكاء والعبرة، نفس بخنقة البكاء والعبرة. قال اسماعيل بن عياش البكاء من سبع أشياء تستجلب البكاء. البكاء من خشية الله، وهذا القطرة منه تكف النار أمثال البحور، وهذا ثابت عن السلف، عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، فالقطرة هذه تمنعه من النار لعلها تنجيه إذا وقعت من خشية الله سبحانه وتعالى. والثاني رجل فاضت عيناه من خشية الله، والبكاء من السرور، واحد يبكي من شدة الفرح، والبكاء من الكرب، والبكاء من السكر، والبكاء من الخوف، والبكاء من الألم. فهذه أنواع، الذي يتعبد لله سبحانه وتعالى بها هي البكاء من خشية الله، هذه التي تجري عليها الأجور. قال عبد الله قال لي النبي صلى الله عليه وسلم الله يعني ابن مسعود، يعني عبد الله بن مسعود، قال اقرأ علي. قال قلت أليس تعلمت منك رسول الله، وفي اللفظ الثاني أقرأ عليك وعليك أنزل، مين يقرأ على مين؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنه أحب أن أسمعه من غيره. وفي الحقيقة ابن مسعود له خصيصة وحده، يعني ابن مسعود في قراءة القرآن له خصيصة. قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. هذا وصف لقراءة ابن مسعود هي الأفضل، يعني قراءة بلا تكلف، منبسطة، مؤثرة، رقيقة، ليس فيها تكلف، يشعر بها غضا طريا كما أنزل كأنه لسه نازل، عظيم التأثير جدا. قال إن أحب أن أسمعه من غيري. فقال عبد الله بن مسعود فقرأت عليه سورة النساء، سورة النساء القدر الذي قرأه عبد الله بن مسعود ليس فيه آيات لا عن الجنة ولا عن النار بهذا القدر الذي يثير القلب. قال حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال حسبك. هذا في الصحيح في البخاري. قال حسبك حسبك يكفيك ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمثل الحال أنه أتي به يشهد على الأمم فبكى صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن الحبلة أو أبو الحبلي أن عقبة بن عامر كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، فقال له عمر احرض علي سورة البراءة، يعني سمع لي سورة براءة. فقرأ عليه فبكى عمر بكاء شديدا ثم قال ما كنت أظن أنه أنزلت. شديدة، وكان حسن الصوت. وسورة التوبة في الحقيقة مزلزلة، هي سورة مزلزلة، سورة فاضحة كما يسميها السلف الفاضحة. وعن ابن عمر أنه كان إذا أتى على هذه الآية ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق يبكي حتى يبل لحيته من البكاء ويقول بلى يا رب. ألم يأن، يعني ما أنشى الأوان للقلب يخشع، ما هذه القسوة؟ ألم يأن، هذا عتاب للمؤمنين. فيقول وقد بكى بلى يا رب نعم آن أن نعود إليك. وكان صفوان بن محرز إذا قرأ وسيعلم الذين قال ظلموا أي منقلب ينقلبون بكى حتى يقول قد اندق حتى يقولون قد اندق قضيد زوره أو زوره، كأنه دك وكأنه يحتضر يموت من شدة البكاء. وقال شميط بن عجلان كل دمع يجري من القرآن فمرحوم عند الله، كل دمع يجري من القرآن فمرحوم عند الله. وقال فضل الرخاش ما تلذذ العابدون ولا استطارت قلوبهم بشيء كحسن الصوت بالقرآن. وكل قلب لا يجيب على حسن الصوت بالقرآن فهو قلب ميت. مش النغم، يقصد القراءة، الآيات استحضارها، الذي لا يتأثر بها قلب ميت. ولذلك الإنسان لابد أن يكون له حظ يسمع على طول، يسمع الشيخ اللي بيحب يسمع صوته، خاصة إذا كان مؤثر وعز الشيخ المنشاوي مثلا رحمه الله، يستحضر معاني الآيات ويعرض نفسه ما هي كم التأثر بها. قال فضل وأي عين لا تهمل على حسن الصوت إلا عين غافل أو لاهن. وكان عمر يقول لأبي موسى، وأبو موسى أعطي مزمارا من مزامير آل داود، فهنا ابن أبي الدنيا يشير إلى معنى جديد، ألا وهو أن من أحد مرققات القلب مدمعات العين هي السماع إلى صاحب الصوت الحسن بالقرآن. والصوت الحسن ليس نغم الصوت، ده قال صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صوتا من إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله، قراءة خاشعة، وهذه ليس لها علاقة بنغم الصوت، هذه تطفح على البدن من آثار ما في قلبه وما ينجلي عليه من نور الوحي القرآن. فكان أبو موسى حسن الصوت حتى أنه مر به النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة وهو يقرأ القرآن، فظل النبي صلى الله عليه وسلم على بابه يستمع إليه لا يبرحه. ثم أعلم أبو موسى فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تقف على الباب تسمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا، يعني كنت إيه قرأت أسمعك القرآن، لكن هذه قراءة يعني سريعة للصلاة، لكن لو أنك كنت تريد تسمع القرآن لحبرته لك تحبيرا، إذا لم يكن هناك تحبير وثبت النبي صلى الله عليه وسلم على الباب بهذه الصورة طيلة الليل، فكيف من أبو موسى؟ ما الذي كان يقرأه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يشبه الخيال في أدائه، وما يعني رؤية ولا سمع أحد يقرأ القرآن مثل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أنس ما سمعت أحسن أحدا أحسن صوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صوته فيه بحة، يعني لم يكن حسن الصوت النبي صلى الله عليه وسلم نغم، يعني كان في صوته بحة صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قرأ القرآن ظهر عليه، ظهر عليه القرآن. وهذا لما ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على الوليد بن المغيرة، لما ألقى على أبي الوليد النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه، حتى أنهم قالوا قد أتاكم أبو الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به، تعرض وضع يديه خلف ظهره وسمع وطأطأ رأسه لا يدري ما الذي يحدث له، ما هذا الذي يقال؟ قرآن، كلام الله، كلام الله. طيب نتوقف عند هذا، وإذن الله سبحانه وتعالى غدا نذكر بعض الآيات وكيف أثرت في السلف إذا قرأوها وما استحضروه منها. وهؤلاء قد تمت لهم إمامة الدين والزهد والعبادة والجهاد والبذل، ومع ذلك حين عرض أنفسهم على هذه الآيات يبكون، فنحن أولى بذلك ثم أولى بذلك. فالله أسأل أن يوسع أرزاقنا من سلامة الصدر ورقة القلب ودمع العين من خشيته، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.